الجزء الثاني والعشرون. استخدم المغريات المادية. الأهداف ذو العقول النشطة يكونون خطيرين إذا تبينوا حقيقة تلاعباتك ومناوراتك، فقد يطورون شكوكا. أحل برفق عقولهم للراحة وأيقظ حواسهم الساكنة من خلال الجمع ما بين سلوك غير دفاعي وحضور جنسي مشحون. فبينما سيماء الهدوء وعدم الاكتراث لديك تهدئ عقولهم وتخفض ضوابطهم وموانعهم، فإن تلميحاتك، صوتك وطريقتك في المشي والكلام التي ترشح بالجنس والرغبة تتغلغل في مساماتهم فتهيج حواسهم وترفع حرارتهم. إياك أن تفرض الناحية الجنسية. عوضا عن ذلك، اعدي أهدافك بالحماوة واستدرجهم نحو الشهوة. قدهم إلى اللحظة، أي إلى حاضر مكثف تذوب فيه وتتلاشى كل الأخلاقيات، المحاكمات العقلية والقلق من المستقبل، ويستسلم الجسد للذة. رفع الحرارة. في عام 1889 زار أرقى مدير مسرحي في نيويورك إرنست جورجنز فرنسا في واحدة من رحلاته الاستطلاعية العديدة. عرف جورجنز بنزاهته، وهي سلعة نادرة في عالم الترفيه المشبوه، وبقدرته على إيجاد مواهب تمثيلية استثنائية. كان عليه أن يقضي الليلة في مارسيليا، وبينما كان يتجول بمحاذاة رصيف الميناء القديم، سمع صيحات متحمسة تصدر من ملهى خاص بالطبقة العاملة، فقرر الدخول. كانت راقصة إسبانية تبلغ من العمر 21 وتدعى كارولين أوتيرو تؤدي رقصتها. وفي اللحظة التي وقعت فيها عينا جورجينز عليها صار شخصا آخر. مظهرها كان مذهلا، فقد كانت تبلغ من الطول 5 أقدام و10 إنشات، وذات عينين سوداويين ناريتين وشعر أسود يصل إلى عند خصرها. وجسدها ضمن الكورسيت الذي ارتدته كان تماما على شكل ساعة رملية، لكن الطريقة التي رقصت بها كانت ما جعل قلبه يخفق بقوة. كان كل جسدها ينبض بالحياة ويتلوى كحيوان مستثار جنسيا أثناء أدائها لرقصة الفاندانجو. بالكاد كان رقصها احترافيا، لكنها كانت مستمتعة جدا بما تفعله وغاية في العفوية وعدم الانكباح، لدرجة أنه لم يكن شيء من ذلك يهم. كذلك فإن جورجنز لم يستطع إلا أن يلاحظ كيف كان الرجال الآخرين في الملهى يراقبونها وهم فاغرون أفواههم. بعد انتهاء العرض ذهب جورجنز إلى الحجرة الخاصة بتبديل الملابس ليقدم نفسه. التمعت عينا أورتيرو بينما كان يتحدث عن عمله في نيويورك. شعر بحرارة ورعشة تجتاح جسده بينما كانت تنظر إليه من الأعلى إلى الأسفل. صوتها كان عميقا وخشنا، ولسانها كان يتراقص باستمرار عندما كانت تردد حرف الراء على طريقة الإسبان. أغلقت أوتيرو الباب متجاهلة بذلك. قرعات وتوسلات المعجبين المستقتلين للتكلم معها. قالت أن طريقتها في الرقص كانت طبيعية، فأمها كانت من الغجر. وبعد ذلك ببرهة قصيرة طلبت من جورجينز أن يكون مرافقها في تلك الأمسية، وبينما كان يساعدها على ارتداء سترتها مالت نحوه إلى الخلف بشكل طفيف كما لو أنها فقدت توازنها. بينما كان يتمشيان في أرجاء المدينة وذراعها تمسك بذراعه، كانت تهمس في أذنه بين الحين والآخر. شعر جورجينز بأن تحفظه المعتاد يذوب ويتلاشى، فأمسك بها على نحو أشد. كان رجل أسرة ولم يكن قد فكر أبدا بخيانة زوجته، لكنه جاء بأوتيرو إلى غرفته في الفندق دون تفكير. بدأت بخلع بعض ثيابها، المعطف، القفازات، القبعة، وهذا أمر طبيعي تماما، لكن الطريقة التي قامت بها بذلك جعلته يفقد كل الضوابط والتحفظات. جورجنز الذي كان هيابا ورعديدا بالشكل العادي قام بالهجوم. في الصباح التالي قام جورجنز بتوقيع عقد مربح لصالح أوتيرو. تلك كانت مجازفة عظيمة إذا ما أخذ بعين الاعتبار أنها كانت هاوية في أفضل الأحوال. جلبها إلى باريس وعين لها مدربا مسرحيا من الطراز الأول. هرع إلى نيويورك ليغذي الصحف بتقارير عن حسنائه الإسبانية الغامضة والجاهزة بالكامل لاجتياح المدينة وانتزاع حبها. سرعان ما أخذت الصحف المنافسة تزعم بأنها كانت كونتيسة أندلسية، فتاة هربت من الحرم لك، أرملت شيخ وأشياء من هذا القبيل. قام بزيارات متكررة إلى باريس ليكون معها، ناسيا بشأن أسرته ومنفقا عليها المال والهدايا بغير حساب. شكل الظهور المسرحي الأول لأوتيرو نجاحا صاعقا. كتبت مقالة في جريدة نيويورك تايمز: أوتيرو ترقص بانعتاق وجسمها الرشيق واللدن يبدو كجسد أفعى وهي تتلوى بانحناءات رشيقة وسريعة. خلال بضعة أسابيع قصيرة أصبحت معبودة الجماهير في مجتمع نيويورك، وصارت تؤدي استعراضاتها في الحفلات الخاصة حتى أوقات متأخرة من الليل. ملك المال ويليام فاندربيلت خطب ودها من خلال المجوهرات الباهظة الثمن والأمسيات على متن يخته. تنافس مليونيريون آخرون للفت انتباهها. في هذه الأثناء كان جورجينز يسحب المال من خزينة الشركة ليشتري الهدايا لها. كان مستعدا لفعل أي شيء ليحتفظ بها وهي مهمة كان يواجه فيها منافسة ثقيلة الوطأة. بعد عدة أشهر بعد أن أصبحت اختلاساته علنية كان رجلا محطما وانتحر في آخر المطاف. رجعت أوتيرو إلى فرنسا وصعد نجمها خلال السنوات القليلة التي تلت لتصبح المحظية الأشهر على الإطلاق في الحقبة الجميلة. سرت الأنباء بسرعة. ليلة مع أوتيرو الجميلة كما كانت تعرف الآن كانت أكثر فاعلية من كل العقاقير المثيرة للشهوة الجنسية. كان لديها ميل للغضب ومتطلبة، لكن هذا كان متوقعا. أمير موناكو ألبرت كان رجلا تعذبه الشكوك حيال فحولته، شعر مثل نمر لا يرتوي بعد ليلة مع أوتيرو. أصبحت عشيقته، تبعته في ذلك شخصيات ملكية أخرى: أمير ويلز، ألبرت، الملك إدوارد السابع لاحقا، شاه إيران، دوق روسيا الكبير نيكولاس. قام رجال آخرون أقل ثروة بإفراغ أرصدتهم المصرفية، وجورجينز كان مجرد أول رجل من سلسلة رجال دفعتهم أوتيرو إلى الانتحار. خلال الحرب العالمية الأولى فاز جندي أمريكي يبلغ من العمر 29 ويدعى فريدريك ب37,000 في لعبة قمار دامت 4 أيام. ذهب في إجازته التالية إلى نيس حيث نزل في أفخم فندق. في أول ليلة له في مطعم الفندق استطاع تمييز أوتيرو وهي تجلس لوحدها على طاولة. رآها وهي تؤدي عرضا في باريس قبل 10 سنوات وأصبح مهووسا بها. كانت الآن في قرابة 50 من العمر، إلا أنها كانت أكثر إغراء من أي وقت مضى. قام برشوة البعض كي يتمكن من الجلوس على طاولتها. بالكاد استطاع التكلم، الطريقة التي اخترقته بها عيناها، تعديل بسيط في قعدتها، الطريقة التي احتك بها جسمها بجسمه أثناء قيامها، الطريقة التي تدبرت فيها المشي أمامه عرض نفسها. بعد ذلك بينما كان يتمشيان في طريقهما على الجادة مرا بمتجر مجوهرات، مضى إلى داخله وبعد لحظات وجد نفسه وقد رمى ب31,000 ثمنا لقلادة من الألماس. كانت أوتيرو له ل3 ليال. لم يشعر في كل حياته بمثل هكذا رجولة واندفاع بعد مرور سنوات من ذلك الوقت. كان لا يزال مؤمنا بأنها تستحق تماما الثمن الذي كان قد دفعه. التفسير: بالرغم من أن أوتيرو الجميلة كانت جميلة، إلا أن المئات من النساء كن أجمل منها أو كن أكثر سحرا وموهبة، لكن أوتيرو كانت دائما على نار مضطرمة. استطاع الرجال قراءة هذا في عينيها وفي الطريقة التي كان يتحرك جسمها بها وفي العديد من الإشارات الأخرى. الحرارة التي شعت منها إلى الخارج كانت تنبع من رغباتها الداخلية الخاصة. كانت لا ترتوي من الجنس، لكنها كانت أيضا مومسا خبيرة وماكرة. علمت كيف تفعل شهوانيتها بحيث تحقق أثرا. على المسرح كانت تبعث الحياة في كل رجل من الجمهور وتنغمس في الرقصة. كشخص كانت أكثر فتورا أو باردة بشكل طفيف. يحب الرجل أن يشعر بأن المرأة تتهيج ليس بسبب أن لديها شهوة لا تشبع وإنما بسببه. لذا فإن أوتيرو شخصنت رغبتها مستخدمة النظرات واحتكاك البشرة ونبرة صوت متراخية وواهنة. وتعليقات راشحة بالجنس لتوحي بأن الرجل كان يرفع من حرارتها. كشفت في مذكراتها أن الأمير ألبرت كان عاشقا غاية في العنانة، ومع ذلك فقد صدق من بين رجال عديدين أنه كان هرقل نفسه. في الواقع فإن شهوانيتها كانت تنبع منها، لكنها خلقت الوهم بأن الرجل كان البادئ. المفتاح لاستدراج الهدف إلى الفصل الأخير من إغوائك لا يكون من خلال جعله واضحا أو أن تعلن أنك جاهز. كل شيء يجب أن يهيأ، ليس بحيث يكون ملائما للعقل الواعي وإنما للحواس. فأنت تريد الهدف أن يقرأ الدلالات من جسمك وليس من كلماتك أو أفعالك. عليك أن تجعل جسدك يتوهج بالرغبة. بالنسبة للهدف، يجب أن تقرأ الرغبة التي لديك في عينيك وفي رعشة صوتك وفي ردة فعلك عندما يتقارب جسداكما. أنت لا تستطيع أن تمرن جسدك على التصرف بهذه الطريقة، لكن من خلال اختيار ضحية تتمتع بهذا التأثير عليك، فإن كل الدلالات سوف تتدفق بشكل طبيعي. خلال الإغواء كان قد توجب عليك أن تكبح نفسك وأن تأسر اهتمام الضحية وتحبطها. ستكون قد أحبطت نفسك خلال العملية وبلغ الشوق فيك مدى في ذلك الحين. بمجرد ما تشعر أن الهدف قد تيم بك ولا يستطيع الرجوع، اترك تلك الرغبات المحبطة تسري في دمك كي تدفئك وتنفخ فيك الحياة. أنت لست مضطرا لأن تلمس هدفك أو تتحرش به. كما فهمت أوتيرو الجميلة، فإن الرغبة الجنسية معدية، سيلتقطون حرارتك ويتوهجون بدورهم. دعهم يقومون بالخطوة الأولى، هذا سيخفي ما قمت به من مناورات. الخطوة الثانية والثالثة لك. هجئ كلمة الجنس بحروف كبيرة عندما تتحدث عن أوتيرو، فهي تنضح به. من أقوال موريس شيفالير. تخفيض الموانع. ذات يوم من عام 1931، في قرية في غينيا الجديدة، وصلت أخبار طيبة إلى مسمع فتاة يافعة تدعى توبر سيلاي. أبوها ألمان الذي كان قد غادر قبل عدة أشهر ليعمل في مزرعة تبغ، رجع بقصد الزيارة. هرعت توبر سيلاي لتستقبله. كان يرافق أباها رجل أبيض، وهذا منظر غير مألوف في تلك المناطق. كان أستراليا من جزيرة تسمانيا، يبلغ من العمر 22، وكان مالكا للمزرعة واسمه إيرول فلين. ابتسم فلين بدفء لتوبر سيلاي وبدأ مهتما بشكل خاص بنهديها العاريين، حيث ارتدت تنورة من الأعشاب. لما كان ذلك الزي السائد في غينيا الجديدة في ذلك الوقت، قال بإنجليزية مبسطة أنها كانت جميلة جدا، وظل يردد اسمها الذي لفظه بشكل جيد لدرجة لافتة. لم يزد على ذلك كثيرا، لكن ضع في ذهنك أنه لم يكن يتكلم لغتها، لذا ودعته ومضت مع أبيها. لكن ويا للهول، فقد اكتشفت في وقت لاحق من ذلك اليوم أن السيد فلين كان قد ولع بها، فاشتراها من أبيها مقابل خنزيرين، بضعة جنيهات استرلينية وقليل من صدف البحر الذي كان يستخدم كمال. الأسرة كانت فقيرة وراق السعر للأب. كان لتوبر سيلاي خليل في القرية لم تكن تريد أن تتركه، لكنها لم تكن لتجرؤ على أن تعصي والدها. من ناحية أخرى، فلم يكن في نيتها أن تكون ودودة مع هذا الرجل الذي توقعت منه أسوأ معاملة في الأيام الأولى القليلة التي تلت. افتقدت توبر سيلاي قريتها بصورة مرعبة، وشعرت بالعصبية وتعكر المزاج، لكن السيد فلين كان مهذبا وتكلم بلهجة تطمينية. أخذت تتحرر من التوتر وارتأت أنه كان من الآمن الاقتراب منه نظرا لكونه حافظ على مسافة فاصلة. كانت بشرته لذيذة بالنسبة للبعوض، لذا بدأت بدهنه يوميا بأعشاب دغلية فواحة الرائحة لإبقائهم بعيدا. خطرت لها فكرة بعد ذلك بفترة قصيرة. السيد فلين كان وحيدا ويريد رفيقا، وذاك كان سبب إحضاره لها. كان يقرأ في الليل عادة، عوضا عن ذلك صارت تسليه بالغناء والرقص. في بعض الأحيان كان يحاول أن يتواصل بالكلمات والإيماءات، فلا تسعفه الإنجليزية المبسطة. لم يكن لديها فكرة عما كان يحاول قوله، لكنه جعلها تضحك. وذات يوم فهمت شيئا، كلمة يسبح. كان يدعوها للسباحة معه في نهر لالوكي. كانت سعيدة بمسايرته، لكن النهر كان مليئا بالتماسيح، لذا قامت بإحضار رمحا من باب الاحتياط. لدى رؤية النهر بدأ أن السيد فلين قد انبعثت فيه الحياة، إذ مزق ثيابه وغطس. تبعته وسبحت وراءه، وضع ذراعيه حولها وقبلها، انجرفا مع التيار حيث تشبثت به. كانت قد نسيت بشأن التماسيح، كما قد نسيت بشأن أبيها، خليلها، قريتها، وكل شيء آخر هناك. كان بحكم المنسي. عند منعطف في النهر قام بحملها إلى غيضة معزولة بقرب النهر. كل شيء حدث بشكل مفاجئ نوعا ما، الأمر الذي كان مناسبا لتوبر سيلاي. من ذلك الحين فصاعدا كان هذا طقسا يوميا، النهر الغيضة، إلى أن جاء الوقت الذي لم تعد فيه مزرعة التبغ تدر كما ينبغي، مما اضطر السيد فلين لمغادرة غينيا الجديدة. ذات يوم بعد حوالي 10 سنوات من ذلك، ذهبت فتاة يافعة تدعى بلانكا روزا وولتر إلى حفلة في فندق إلى حفلة في فندق ريتز في مدينة مكسيكو. بينما كانت تتجول في البار باحثة عن أصدقائها، اعترض رجل طويل أكبر سنا طريقها وقال بنبرة ساحرة: لابد أنك بلانكا روزا. كان بغنى عن التعريف بنفسه، فقد كان ممثل هوليوود المشهور إيرول فلين. وجهه كان ملصقا على الإعلانات في كل مكان، وصديقا لمضيفي الحفلة الزوجان دايفز، وكان قد سمعهما وهما يثنيان على جمال بلانكا روزا التي كانت ستبلغ 18 في اليوم التالي. أخذها إلى طاولة في الزاوية. أسلوبه كان لبقا وواثقا، وباستماعها إليه نسيت بشأن أصدقائها. تكلم عن جمالها، كرر اسمها، قال أنه يستطيع أن يجعلها نجمة. قبل أن تدري ما كان يحدث، كان قد دعاها للانضمام إليه في أكابولكو حيث كان يمضي إجازته. الزوجان ديف، صديقيهما المشتركين، كان يمكنهم الانضمام بوصفهم مرافقين مشرفين. قالت أن ذلك سيكون رائعا، إلا أن أمها لن توافق أبدا. لا تقلقي بشأن ذلك، رد فلين. وفي اليوم التالي ظهر في منزلهم وبحوزته هدية جميلة لبلانكا، خاتم مع جوهرة مولدها. وافقت أمها على خطته بعد أن وقعت تحت سحر ابتسامته التي تذيب القلوب. في وقت لاحق من ذلك اليوم، وجدت بلانكا نفسها على متن طائرة تتجه نحو أكابولكو. كان الأمر برمته بمثابة حلم. آل ديفس بتوجيه من أم بلانكا حاول ألا تغيب بلانكا عن نظرهم، لذا وضعها فلين على متن طوف خشبي وتوجه إلى قلب المحيط بعيدا عن الشاطئ. كلماته المطرية ملأت أذنيها، وتركته يمسك يدها ويقبل خدها. رقصا سوية في تلك الليلة، ورافقها إلى غرفتها عندما انتهت، وودعها بسيرناد عندما افترقا أخيرا، وهو لحن يغنى ليلا في الهواء الطلق وبخاصة من قبل عاشق. لقد كانت نهاية يوم رائع. استيقظت في منتصف الليل لتسمعه وهو يناديها من شرفة فندقها. كيف وصل إلى هناك؟ غرفته كانت أعلى بطابق، لابد وأنه قفز بطريقة ما أو تدلى على حبل، الأمر الذي كان يشكل حركة خطيرة. دنت بدافع الفضول وليس بدافع الخوف مطلقا، شدها برفق إلى صدره وأحاطها بذراعيه وقبلها. انتفض جسدها الذي اجتاحته أحاسيس جديدة، وصارت تبكي نتيجة لاضطرابها، وقالت أن ذلك كان بسبب السعادة. طمأنها فلين بقبلة وعاد إلى غرفته في الأعلى بنفس الطريقة غير القابلة للتفسير التي وصل بها. الآن كانت بلانكا واقعة في حبه بشكل يائس، ومستعدة لفعل أي شيء يطلبه منها. في الحقيقة، فقد تبعته إلى هوليوود حيث مضت لتصبح ممثلة ناجحة معروفة باسم ليندا كريستيان. في عام 1942 حصلت فتاة تبلغ من العمر 18 واسمها نورا إدينغتون على عمل مؤقت كبائعة للسجائر في دار عدل مقاطعة لوس أنجلوس. كانت المحكمة أشبه بمستشفى للمجانين في ذلك الوقت، إذ كانت تعج بصحفيي الصحف المصغرة. كانت فتاتان قد اتهمتا إيرول فلين بالاغتصاب. بالطبع كانت نورا قد لاحظت فلين، الرجل الطويل والجريء الذي كان يشتري منها السجائر بين الحين والآخر. لكن أفكارها كانت عند خليلها البحار. برئ فلين بعد عدة أسابيع وانتهت المحاكمة وهدأ المكان. ذات يوم ناداها رجل كانت قد التقت به أثناء المحاكمة. لقد كان اليد اليمنى لفلين، وأراد أن يدعوها بالنيابة عن فلين إلى منزل الممثل الواقع في جادة مول هولاند. لم تكن نورا مهتمة بفلين، وفي الواقع فقط كانت خائفة منه بعض الشيء. لكن صديقتها التي كانت مستميتة للقائه أقنعتها بالذهاب وبإحضارها معها. ما الذي كان لديها لتخسره؟ وافقت نورا على الذهاب في ذلك اليوم. قدم صديق فلين وأخذهم في السيارة إلى منزل رائع على قمة هضبة. عندما وصلتا كان فلين يقف عاري الصدر بقرب مسبحه. أتى ليرحب بها وبصديقتها ماشيا بأسلوب في غاية السلاسة كقطة رشيقة ومتصرفا بطريقة في غاية الاسترخاء، فشعرت بأن نرفزتها تتلاشى. طاف بهم في أرجاء المنزل الذي كان مليئا بالتحف التي جمعها في رحلاته البحرية العديدة. تكلم بابتهاج شديد عن حبه للمغامرة لدرجة تمنت معها لو أنه كان لديها مغامراتها الخاصة. كان مثال الرجل الراقي، حتى أنه تركها تتكلم عن خليلها دون أن تبدو عليه أدنى أمارات الغيرة. حظيت نورا بزيارة من خليلها في اليوم التالي. بطريقة ما لم يعد يبدو أنه مثير للاهتمام بعد الآن. تشاجرا وانفصلا على الفور. أخذها فلين في تلك الليلة إلى البدو، إلى نادي موكامبو الليلي الشهير. كان يشرب ويمازح، فانتقلت العدوى إليها وتركته يلمس يدها بسرور. بعد ذلك اعتراها الهلع وبشكل مفاجئ، وقالت دون تفكير: أنا كاثوليكية وعذراء، وسأتزوج ذات يوم في الكنيسة وأنا مرتدية الخمار. وإذا اعتقدت بأنك سوف تنام معي فأنت مخطئ. ظل فلين هادئا ومتزنا، وقال أنه لم يكن لديها شيء لتخاف منه، هو ببساطة يحب أن يكون معها. استرخت وطلبت منه بأدب أن يرجع يده. صارت تراه بشكل شبه يومي في الأسابيع القليلة التي تلت. أصبحت سكرتيرته. بعد ذلك بفترة قصيرة صارت تقضي ليالي نهايات الأسبوع في منزله المخصص للضيوف. أخذها في رحلات تزلج وركوب زوارق. ظل مثال الرجل الراقي، لكنه عندما كان ينظر إليها أو يلمس يدها فإن إحساسا بالسعادة والإثارة كان يغمرها. فتشعر بدغدغة في بشرتها شبهتها بالوقوف تحت دش بارد لدرجة الوخز في يوم قائظ. سرعان ما صارت تردداتها إلى الكنيسة أقل تواترا، وأخذت تنجرف بعيدا عن الحياة التي عرفت. بالرغم من أن شيئا لم يتغير في الظاهر، إلا أن كل أشكال مقاومتها له كانت قد تلاشت باطنيا. ذات ليلة إثر حفلة استسلمت. هي وفلين ارتبطا في زواج عاصف دام عدة سنوات. التفسير: النساء اللواتي أقمن علاقة مع إيرول فلين ولدى نهاية حياته قدر عددهن بالآلاف. كان لديهن عدد لا يحصى من الأسباب التي تدفعهن للشعور نحوه بالارتياب. كان أقرب شيء في الحياة الواقعية إلى الدون جوان. كان محاطا بالنساء دائما، واللواتي عرفن أنه لا يمكن لعلاقة معه أن تستمر. علاوة على ذلك فقد سرت شائعات عن كونه انفعاليا وعن حبه للخطر والمغامرة. لم يكن لدى امرأة أسباب أوجه لمقاومته من تلك التي كانت لدى نور إيدينغتون. عندما التقته كان متهما بالاغتصاب، كانت على علاقة مع رجل آخر، وكانت كاثوليكية تخاف الله. ومع ذلك فقد وقعت تحت سحره تماما كالبقية. بعض المغوين دي إتش فلورانس على سبيل المثال يعملون على العقل في المقام الأول، فيخلقون الافتتان ويحركون الحاجة لامتلاكهم. عمل فلين على الجسد. سلوكه الهادئ ورابط الجأش كان يعدي النساء فتنخفض مقاومتهم. كان هذا يحصل تقريبا في لحظة لقائهم به. كالمخدر، كان مرتاحا مع النساء لبقا وواثقا. كانوا يقعون في غرام هذه الشخصية وينساقون مع التيار الذي خلقه، فيتركون وراءهم العالم وكآبته. لم يكن هناك سوى أنت وهو. بعدئذ، ربما في نفس اليوم، ربما بعد بضعة أسابيع، كانت تأتي لمسة من يده، نظرة معينة من شأنها أن تشعرهم بالقشعريرة والدغدغة وبإثارة جسدية كبيرة. تلك اللحظة كانت تتكشف من خلال أعينهم أو من خلال احمرارهم خجلا والضحك بشكل عصبي، وعندها كان ينقض ليضرب الضربة القاضية. لم يكن أحد يتحرك أسرع من إيرول فلين. أكبر عائق أمام الجانب المادي من الإغواء هو الدرجة التعليمية للهدف، أي درجة التمدن والتأهيل الاجتماعي التي وصل إليها. هذا التعليم يتآمر لكبح الجسد وتبليد الحواس وملء العقل بالشكوك والمخاوف. كان فلين يتمتع بالقدرة على إرجاع المرأة إلى حالة أكثر طبيعية، حيث لا تقترن الرغبة، اللذة والجنس بأي شيء سلبي. استدرج النساء نحو المغامرة ليس من خلال الحجج، وإنما من خلال موقف منفتح أعدى عقولهن. افهم، كل شيء يبدأ من عندك. عندما يحين الوقت لجعل الإغواء جنسيا، درب نفسك على التخلي عن كوابحك وشكوكك ومشاعر الذنب والقلق المتبقية لديك. ثقتك وانشراحك ستتمتعان بالقدرة على إسكار ضحيتك أكثر من كل الكحول الذي تستطيع استعماله. أظهر خفة الروح، فلا شيء يضايقك ولا شيء يثبط همتك، ولا تأخذ شيئا على محمل شخصي. أنت تدعو أهدافك لأن يرموا أحمال الحضارة والمدنية الخاصة بهم، وأن يتبعوا قيادتك وينساقوا لك. لا تتكلم عن العمل، الواجب، الزواج، الماضي أو المستقبل. الكثير من الناس الآخرين سوف يقومون بهذا. بدلا من ذلك، قدم الإثارة النادرة المتأتية من فقدان المرء لنفسه في اللحظة حيث تندفع الحواس وتترك العقل وراءها. عندما قبلني، فقد أثارت قبلته استجابة لم أكن قد عرفتها من قبل. دوار أصاب كل حواسي. لقد كان فرحا فطريا لم يجدي إزاءه نفعا، إنذار أو رقيب المنطق الذي في داخلي. لقد كان فرحا جديدا ولا يمكن مقاومته، وفي آخر الأمر مستبدا. الإغواء الكلمتان ضمنا أن تقاد، وبشكل في غاية الرقة وفي غاية الحنان. من أقوال ليندا كريستيان: المفاتيح للإغواء. في هذه الأيام وأكثر من أي وقت مضى، فإن عقولنا في حالة تشتت مستمر، إذ تقذف بوابل لا نهاية له من المعلومات وتسحب في جميع الاتجاهات. الكثيرون منا أدركوا المشكلة، فالمقالات تكتب والدراسات تنجز، إلى أنها ببساطة تصبح معلومات إضافية يجب استيعابها. من شبه المستحيل أن توقف عقل مفرط النشاط عن العمل، فالمحاولة تطلق ببساطة شرارة لأفكار إضافية كقاعة مرايا لا يمكن الفرار منها. قد نلجأ للكحول، للمخدرات، للأنشطة الجسمانية، أي شيء من شأنه أن يساعد على إبطاء الوتيرة الذهنية وجعلنا أكثر حضورا في اللحظة الراهنة. عدم رضانا يمنح المغوي البارع فرصا غير متناهية. المياه من حولك تعج بالناس الذين يبحثون عن نوع ما من الانعتاق من التحفيز الفكري المفرط. الإغراء باللذة الجسدية غير المقيدة سيجعلهم يبتلعون الطعم. لكنك أثناء طوافك بحثا عن فريسة يجب أن تفهم شيئا: السبيل الأوحد لإراحة عقل مشتت الانتباه هو أن تجعله يركز على شيء واحد. يطلب المنوم المغناطيسي من المريض أن يركز على ساعة بينما يلوح بها جيئة وذهابا. ما إن يركز المريض حتى يسترخي الذهن وتستيقظ الحواس، فيصبح الجسم عرضة لكل أنواع الإحساسات والإيحاءات الجديدة. بصفتك مغوٍ، فأنت منوم مغناطيسي، والشيء الذي تجعل الهدف يركز عليه هو أنت. خلال العملية الإغوائية كنت تعبئ ذهن الهدف. الرسائل، التذكارات، والخبرات المشتركة تبقيك حاضرا على الدوام حتى عندما لا تكون هناك. الآن بينما تنتقل إلى الجانب الجسدي من الإغواء، يتوجب عليك أن ترى أهدافك أكثر. يجب أن يكون اهتمامك أكثر تركيزا. إيرول فلين كان أستاذا في هذه اللعبة. عندما كان يحط على الضحية كما تحط النحلة على الرحيق، فإنه كان يتخلى عن كل شيء آخر. كان يجعل المرأة تشعر بأن كل شيء يحل في المرتبة الثانية مقارنة بها، عمله، أصدقاؤه، كل شيء. بعدئذ كان يأخذها في رحلة قصيرة. ومن الأفضل أن تكون المياه على مقربة. سرعان ما كانت بقية العالم تتلاشى وتختفي بعيدا عن الأضواء، في حين يأخذ الاهتمام ينصب على فلان. كلما ازداد تفكير أهدافك بك، خف انصرافهم للأفكار المتعلقة بالعمل والواجب. العقل يسترخي عندما يركز على شيء واحد، وعندما يسترخي العقل فإن جميع الأفكار التافهة التي تترافق مع الإحساس بالاضطهاد والميل للشك بالآخرين والتي نحن عرضة لها. هل أنت تحبني حقا؟ هل أنا ذكي أو جميلة بما فيه الكفاية؟ ماذا يخبئ المستقبل؟ تختفي من الواجهة. تذكر، كل شيء يبدأ بك. كن غير مشتت الانتباه وحاضرا في اللحظة الراهنة، وسيحذو الهدف حذوك. التحديقة المركزة للمنوم المغناطيسي تخلق ردة فعل مشابهة عند المريض. ما إن يبدأ عقل الهدف المفرط النشاط بإبطاء وتيرته حتى تنبعث الحياة في حواسهم وتتضاعف قوة إغراءاتك المادية. الآن فإن نظرة خاطفة ساخنة سوف تجعلهم يحمرون خجلا. سيكون لديك نزوع لأن توظف الإغراءات المادية التي تعمل في المقام الأول على حاسة النظر، وهي أكثر حاسة نعتمد عليها في ثقافتنا. المظاهر الجسدية تلعب دورا حاسما، لكنك تسعى وراء تهيج عام للحواس. حرصت أوتيرا الجميلة على أن تجعل الرجال يلاحظون ثدييها، شكل جسمها، عطرها، مشيتها. لم يكن يسمح لجزء بأن يغطى. الحواس متصلة فيما بينها، ما يروق لحاسة الشم سوف ينبه حاسة اللمس، وما يروق للمس سوف يثير البصر. احتكاك عرضي أو غير مقصود، تلامس البشرة برفق في هذه المرحلة يكون أفضل من أي شيء آخر أكثر قوة. سوف يخلق رجة ويثير العينين. عدل طبقة الصوت بشكل خفي، جاعلا إياها أبطأ وأعمق. الحواس النشطة سوف تقصي التفكير العقلاني. في رواية العقل والقلب المتمردين الإباحية التي ألفها كريبليون فيلز في القرن 18، تحاول المدام دي لورساي أن تغوي شابا أصغر سنا، ميليكور، أسلحتها متعددة. ذات ليلة في حفلة تستضيفها، تقوم بارتداء ثوب يظهر مفاتن الجسد. يكون شعرها شعثا بعض الشيء، ترميه بنظرات ساخنة. يرتعش صوتها قليلا عندما يكونان لوحدهما. تحمله ببراءة على الجلوس بجانبها وتتكلم بشكل أبطأ. وفي لحظة معينة تبدأ بالبكاء. ميليكور لديه العديد من الأسباب لمقاومتها، إذ كان واقعا في حب فتاة في مثل سنه، وكان قد سمع إشاعات عن المدام دي لورساي من شأنها أن تجعله لا يثق بها. لكن الثياب، النظرات، العطر، الصوت، قرب جسدها، الدموع، كلها مجتمعة أخذت تجتاحه وتغمره. احتياج لا يمكن وصفه أثار حواسي. استسلم ميليكور. فاسقو القرن 18، الفرنسيين، دعوا هذا باللحظة. المغوي يقود الضحية إلى نقطة تظهر أو يظهر فيها علامات لا إرادية للاستثارة الجسدية التي يمكن أن تقرأ من خلال عوارض متنوعة. يجب على المغوي أن يعمل بسرعة ما إن تستبين تلك الإشارات، فيطبق ضغطا على الهدف كي يجعله يتوه في اللحظة، الماضي، المستقبل. كل الاعتبارات الأخلاقية المقيدة تتبخر في الهواء ما إن تتوه ضحاياك في اللحظة حتى ينتهي كل شيء. عقلهم وضميرهم لا يعودان يكبحانهم بعد الآن. يستسلم الجسد للمتعة. استدرجت المدام دي لوروساي ميليكور إلى اللحظة من خلال خلق فوضى معممة للحواس، جعلته غير قادر على التفكير بشكل سليم. لدى قيادتك لأهدافك إلى اللحظة، تذكر بضعة أشياء. أولا، المظهر غير المرتب لديه أثر أكبر على الحواس من المظهر الأنيق، فهو يوحي بغرفة النوم. ثانيا، كن متنبها لعلامات الإثارة الجسدية، التورد، رعشة الصوت، الدموع، الضحك الأقوى من المعتاد، حركات جسدية تتسم بالاسترخاء، زلة لسان كاشفة. هذه هي العلامات الدالة على أن الضحية تنساب إلى اللحظة. والضغط يجب أن يطبق. في عام 1943 لاعب كرة قدم صيني يدعى لي التقى في شانغهاي بممثلة شابة تدعى لان بينغ. بدأ يراها بشكل متكرر في مبارياته وهي تهتف له. كانا يلتقيان في المناسبات العامة وكان يلاحظ كيف كانت تنظر إليه بعينيها التوقتين والغريبتين ثم تشيح بناظريها. ذات ليلة وجدها جالسة بقربه في حفل استقبال، لامست ساقها ساقه، دردشا ودعته لأن يحضر فيلما معها في سينما قريبة. ما إن جلسا هناك حتى وجد رأسها طريقه إلى كتفه، صارت تهمس بأذنه بشيء عن الفيلم. بعد ذلك تمشيا في الشوارع ووضعت ذراعها حول خصره، أخذته إلى مطعم حيث شربا بعض النبيذ. أخذها لي إلى غرفته في الفندق وهناك وجد نفسه معمورا باللمسات والكلمات العذبة. لم تفسح له مجالا للتراجع أو وقتا ليبرد. بعد 3 سنوات من ذلك لعبت لان بينغ التي غير اسمها بعد ذلك ليصبح جيان كينغ دورا مشابها على ماو تي تونغ. كانت ستصبح زوجة ماو، المدام ماو سيئة الصيت، قائدة مجموعة الأربعة. الإغواء كالحرب، الإغواء كالحرب هو لعبة كر وفر، ففي البداية تتعقب عدوك من بعد، أسلحتك الأساسية هي عينك وسلوك غامض. اشتهر بايرون بنظرته التحتية والمدام ماو بعينيها التوقتين. المبدأ الأساسي يكمن في أن تجعل نظرتك قصيرة وذات معنى كسيف يطيش منحرفا عن اللحم. اجعل عينيك تشعان بالرغبة، أما بقية وجهك فأبقها ساكنة. الابتسامة من شأنها أن تفسد الأمر. بمجرد ما تستثار الضحية سيتوجب عليك أن تبني جسرا يصل ما بينكما فتتحول إلى الاشتباك بحيث لا تفسح للعدو المجال كي ينسحب ولا الوقت كي يفكر بالموقف الذي وضعته أو وضعتها فيه. لكي تزيل عامل الخوف من هذا يمكنك أن تستخدم الإطراء وأن تجعل الهدف يشعر برجولة أو أنوثة أكبر وأن تثني على مفاتنه أو مفاتنها. هم المسؤولون عن كونك قد أصبحت جنسيا وهجوميا للغاية. لا يوجد إغراء جنسي أكبر من أن تجعل الهدف يشعر بأنه مغري. تذكر حزام أفروديت الذي أعطاها قوى إغوائية غير محدودة اشتمل على القوة الإغوائية للإطراء العذب. النشاط الجسدي المشترك يشكل دائما إغراء ممتازا. المتصوف الروسي راسبوتين كان يبدأ إغواءاته بإغراء روحي كالوعد بتجربة دينية مشتركة، لكن بعد ذلك فإن عينيه كانتا تخترقان الهدف في حفلة، وحتما كان سيراقصها، وشيئا فشيئا تصبح الرقصة أكثر إيحائية بينما يقترب منها. استسلمت المئات من النساء لهذا الأسلوب. بالنسبة لفلين فقد كانت التجربة الجسدية المشتركة هي السباحة أو الإبحار. في نشاط جسدي كهذا فإن العقل ينطفئ ويعمل الجسد وفقا لقوانينه الخاصة. جسد الهدف سوف يتبع قيادتك ويعكس صورة حركاتك وسيمعن في هذا بقدر ما تريده أن يمعن. في اللحظة فإن جميع الاعتبارات الأخلاقية تتلاشى ويعود الجسد إلى حالة من البراءة. تستطيع خلق ذلك الشعور جزئيا من خلال تبني موقف اللامبالي. أنت لا تأبه بالعالم أو بما يعتقده الناس عنك. أنت لا تصدر أحكاما بحق هدفك بأي شكل من الأشكال. جزء من جاذبية فلين كان تقبله الكامل للمرأة. لم يكن مهتما بنمط جسماني معين ولا بعرق المرأة ولا بمستواها التعليمي أو قناعاتها السياسية. كان يقع في حب حضورها الأنثوي. كان يستدرجها إلى مغامرة تتحرر فيها من تضييقات المجتمع وانتقاداته القاسية ومن الأحكام الأخلاقية. معه كانت تستطيع أن تعيش حلما الذي بالنسبة للكثيرات كان الفرصة ليكن مغامرات وانتهاكيات آثمات وليختبرن الخطر. لذا جرد نفسك من نزوعك للتعبير عن خواطرك في المسائل الأخلاقية ومن إصدار الأحكام. قد استدرجت أهدافك إلى عالم خاطف من اللذة، رقيق ولطيف، حيث ترمى جميع القوانين والمحظورات من النافذة. الرمز الطوف الخشبي يطوف في البحر ينجرف مع التيار. سرعان ما يختفي خط الشاطئ من المشهد وتصبحان أنتما الاثنان وحدكما. المياه تدعوك لنسيان كل الهموم والأعباء لتغوص في المياه نتيجة لعدم وجود مرساة أو اتجاه وانقطاعك عن الماضي. فإنك تستسلم للإحساس بالانجراف وتفقد ببطء كل التحفظات والقيود. الانقلاب بعض الناس يصابون بالذعر والهلع عندما يحسون بأنهم يقعون في اللحظة. غالبا ما سيساعد استخدام الإغراءات الروحية على إخفاء الطبيعة الجنسية للإغواء والتي تطبعه بطابعها أكثر فأكثر. تلك هي الطريقة التي عملت بها المغوية السحاقية ناتالي بارني في فترتها الذهبية في مطلع القرن العشرين. كان السحاق فعلا يتجاوز جميع الخطوط الحمراء، والنساء الحديثات العهد بالسحاق غالبا ما كان يراودهن إحساس بالخزي والقذارة. قادتهن بارني إلى الناحية الجنسية، لكنها غلفتها أيضا بالشعر وبنظام روحاني، الأمر الذي جعلهن يتحررن من التوتر ويشعرن بأن التجربة قد طهرتهن. في هذه الأيام قليلون هم الناس الذين يشعرون بالنفور من طبيعتهم الجنسية، لكن العديدين غير مرتاحين إزاء أجسادهم. مقاربة جنسية بحتة سوف تخيفهم وتزعجهم، بدلا من ذلك اجعلها تبدو روحانية كاتحاد باطني غامض، وعندها سوف ينتبهون بشكل أقل لمناوراتك الجنسية.